أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بارك الله فيك وعليك. حقيقة كان بودنا أن نقدم تقديما بين يدي الشيخ قبل أن يتحدث في موضوعه هذا، ولكن نظرا لضيق الوقت ولأن الموضوع هو مقاصد الشريعة، فأفضل من يتحدث عن هذا الموضوع هو فارس هذا الميدان في هذا العصر شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، ومقدم الموضوع كذلك هو علم ومعرفة، والمعارف لا تعرف، فكل الحاضرين هنا معنا كلهم طلابه، إما يعني كلهم طلابه فمنهم من درس عليه ومنهم كذلك من تجمع عليه من خلال كتبه ومقالاته ومحاضراته، فلندع ميدان لفارسه فليتفضل شيخنا مأجورا. جزاكم الله خيرا. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أتقدم لكم إخواني الأعزاء بالشكر والتقدير والمحبة على هذا الحضور وعلى هذا التجاوب وعلى هذا التواصل الذي أتاحه لنا، كذلك مشكورا مركز تكوين العلماء، هذه المؤسسة العلمية الشامخة الرائدة الواعدة، فشكر الله تعالى للجميع. وبالله تعالى أستعين وأتحدث هذا الحديث قصير بطبيعة الحال في موضوع مقاصد الشريعة، وأنا أهم الآن بالتحدث وتراودني جوانب كثيرة من الموضوع، ولكن طبعا الوقت لا يتسع لها. فمقاصد الشريعة أصبحت اليوم علما وتخصصا بدون شك له أهله وله مؤلفاته، وهو مادة دراسية في معظم الجامعات والمعاهد الإسلامية، سواء كانت في مستوى الإجازة أو في مستويات عليا، فإذا الآن الواقع الذي نعيشه في العالم الإسلامي أننا مع علم جديد فرض نفسه بأهميته وفائدته ومردوديته التي أحس بها جميع المختصين وجميع الدارسين. ولذلك تمنيت لو تتاح لنا فرصة لتدريس هذه المادة وهذا العلم كما تدرس أي مادة أخرى على مدى عدة أسابيع لكي تؤخذ عنها نبذة وافية. ولكن كما أشار الأخ الأستاذ فإنكم تتابعون وتدرسون وتقرؤون، فإذا هي فترة، هي حصة لإلقاء هذه الكلمة بين أيديكم وللاستفسار والمناقشة لبعض الجوانب وإلقاء بعض الإضاءات المتفرقة حسب تدخلاتكم في هذا الموضوع. وليس هذه محاضرة وافية ولا ضافية عن علم مقاصد الشريعة. علم مقاصد الشريعة أو مقاصد الشريعة سواء كنا علما أو تخصصا أو كيفما اعتبرناه، هي بحث عما أراده الله تعالى في شريعته وفي أحكامه وفي تكاليفه لعباده. إذن هي بحث في حقيقة الشريعة وفي مطلوب الشريعة وفيما أراده الله تعالى منها. فإذن هي ليست نافلة وليست شيئا ثانويا أو ترفا من الفكر، بل هي الفقه الحقيقي، لأن معرفة الألفاظ والنصوص وحتى الأحكام بدون معرفة مقاصدها هي معرفة قاصرة جدا. ولذلك فالأمة كلها أعرضت عن النزعة الظاهرية حينما ظهرت، وأعرضت عن المذهب الظاهري رغم أنه قام عليه بعض كبار العلماء والحفاظ كداود بن علي الظاهري الإصفهاني البغدادي وابن حزم القرطبي الأندلسي وغيرهما ممن نحوا منحى التمسك بظواهر الألفاظ والجمود على شكليات الأحكام دون نظر في المصالح والمفاسد والحكم ودون القياس والتخريج عليها بما هو من جنسها ويحقق مقصودها. نبذ هذا التوجه إيمانا من العلماء ومن جماهير العلماء من كافة المذاهب بأن الشريعة وبأن كل حكم فيها وكل لفظ فيها وكل نص فيها له مقاصده وله أبعاده وله حكمه، ولا بد من مراعاة هذه الحكم والمقاصد مثلما نراعي الألفاظ والظواهر والحدود والرسوم. فإذا معرفة مقاصد الشريعة كما يقول الشاطبي هو المنحى الذي أمه العلماء الراسخون في هذه الأمة والأئمة المتبوعون، فهو ليس شيئا اختياريا أو شيئا تحسينيا، بل هو صميم الشريعة وصميم فقه الشريعة. فلذلك بعد أن بدأ نوع من الغفلة ونوع من التفريط ونوع من التقاعس عن طلب هذه المقاصد ومعرفتها وتحكيمها، قام علماء يردون الاعتبار لهذه المقاصد. فبدأ الحديث عن المقاصد لأن العلوم تنشأ وتنمو وتزدهر حين تشتد الحاجة إليها، وحين يكون جميع الناس مراعين لشيء ولأمر من الأمور عادة قد لا يحتاج إلى جعله علما وأولوية وموضوعا للتأليف والتفصيل. فالناس فالعلماء قاموا يؤلفون مثلا في قواعد اللغة العربية حين بدأ اللحن وبدأت الأخطاء وبدأ الجهل باللغة وبدأت العجمة تدب والعامية تسيطر، فكان لابد من قواعد النحو والصرف والبلاغة وفقه اللغة لحفظ اللغة لغة القرآن ولحفظ معانيها ودلالاتها وبلاغتها وأسرارها. وقبل ذلك في زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لم تكن الحاجة قوية ولا ملجئة إلى هذه العلوم والدراسات. وكذلك ظهر علم الحديث أو علوم الحديث، وظهرت الجهود الكثيفة والتآليف والتصانيف والمدونات العلمية في الحديث النبوي الشريف أيضا حينما بدأت الاختلالات. تطاول الزمن على الروايات والأسانيد، ومع تطاول الزمن يكثر الخلل والزلل، ومع تطاول الزمن وفساد الأحوال بدأ الوضع في الحديث، فتطرقت اختلالات عدة فظهرت لأجل ذلك علوم الحديث المعروفة وجهود العلماء المحدثين وأئمة الحديث تلبية لحاجة معينة وسدا لثغرة ظهرت ودرءا لمفاسد بدأت تطرأ. فإذا تظهر العلوم هكذا حينما تقع الغفلة عنها أو عن إعمالها ويبدأ الخلل يدب إليها فتقوم جهود العلماء. وهكذا إذا تتبعنا سائر العلوم سنجدها تظهر وتتسع ويركز عليها العلماء كلما كانت هناك اختلالات تستوجب ذلك. فكذلك مقاصد الشريعة حتى لا يفهم أحد أن هذا العلم ظهر في هذا الزمان أو ظهر في زمن الشاطبي أو ابن عبد السلام من القرون المتأخرة بعد أن لم يكن، لا، مقاصد الشريعة كانت مرعية تمام الرعاية، فلم تكن حاجة إلى التأليف والتركيز عليها. كان الناس وكان الفقهاء بصفة خاصة والأئمة في السلف والأئمة المتبوعين فقههم كله مقاصد وكله ناظر إلى المقاصد وحكم الشارع تلقائيا. لكن بعد أن مال الفقهاء والفقه وطلاب الفقه إلى مجرد الحفظ وإلى التقليد والمبالغة والإفراط في التقليد والجمود على التمذهب وعلى أقوال من سبقهم بدون فهم لأبعادها وحكمها ومقاصدها، حين خيم هذا التقليد وهذا الجمود وهذا النزوع الظاهري الشكلي هب العلماء تباعا يتحدثون عن الشريعة بكيفية تعيد إليها روحها وحقيقتها وجوهرها. وهكذا ظهرت مؤلفات الإمام أبي حامد الغزالي، وواضح من تسميته مثلا لأشهر كتبه وهو إحياء علوم الدين أنه كان يقوم بعملية إحياء. ومن أبرز ما في كتاب الإحياء هو ذكر العلل والحكم والمقاصد، وهذا أيضا واضح في كتبه الأخرى. وهكذا تتابع العلماء في كل مرة يأتي من يبرز هذا الجانب ويعمله في فقهه وفتاويه، فمن الجويني والغزالي إلى ابن عبد السلام والقرافي إلى ابن تيمية وابن القيم إلى ابن رشد إلى الشاطبي إلى العصر الحديث، حيث بعثت كتب الشاطبي أولا وخاصة كتابيه الموافقات والاعتصام، ثم جاء العلامة المجدد لهذا العلم ولغيره من العلوم العلامة محمد طاهر بن عاشور، ثم علال الفاسي، ثم غيرهما من مؤلفي هذا العصر من المؤلفين في مقاصد الشريعة ومن العاملين على إحيائها وتنبيه الناس وطلاب العلم عليها. فإذن إنما هذا البعث لمقاصد الشريعة وهذا الازدهار في تأليف فيها ودراستها إنما هو تلبية للاحتياج إليها بعد أن بدأت تغيب وتضمر. وأما حقيقة المقاصد فهي موجودة في الكتاب والسنة في تعليلاتهما وفي فقه الصحابة، وعلى رأسهم عمر أمير المؤمنين في الحكم والفقه والقيادة والمقاصد، وغيره من الصحابة والتابعين، ثم الإمام مالك الذي عرف بالقول بالمصلحة المرسلة وبسد الذرائع ومراعاة مقاصد المكلفين والاستحسان، وهو القائل رحمه الله 9 أعشار العلم الاستحسان، وما الاستحسان إلا مراعاة مقاصد الشريعة ومصالحها. فإذا لا جديد في المقاصد سوى إبرازها وإعادة الاعتبار لها وتفعيلها. واليوم كما ذكرت في البداية هذا التوسع في دراسة المقاصد جعل منها علما قائما ومادة دراسية، وجعل منها موضوعا لعدد كبير ربما لمئات الآن المؤلفات في هذا العصر، مئات المؤلفات بعد أن كنا نعد الواحدة بعد الآخر في القرون الماضية، قواعد الأحكام لابن عبد السلام أو الموافقات للشاطبي، نعد هذا الكتاب ثم نبحث عن غيره في القرن الآخر، اليوم مئات المؤلفات مئات الأبحاث الجامعية في مقاصد الشريعة، مما جعل الكثيرين اليوم يسلمون بأن هذا العلم قد أصبح مستقلا بذاته وبنفسه ولا غنى عنه. وتتجه الدراسات المقاصدية المعاصرة اليوم إلى مزيد من التأصيل ومزيد من التفعيل أيضا. فعلى مستوى التأصيل ما زال الباحثون المعاصرون يوسعون من المجالات المستحدثة والقضايا المعاصرة التي يخضعونها لمقاصد الشريعة. فهناك اليوم مؤتمرات ومؤلفات حول مقاصد الشريعة في مختلف قضايا العصر بما فيها يعني مسألة حقوق الإنسان ومسألة حفظ البيئة وحفظ النوع البشري أمام المهددات التي لم تسبق. قديما أقصى ما كان يقع أن تأتي بعض الأوبئة أو بعض الحروب فتحصد عشرات أو مئات، أما اليوم فكما تعرفون جميعا الدول ذات الأسلحة النووية تملك ما يكفي لتدمير الكوكب الأرضي 100 مرة، يعني لم يكتفوا بأن يمتلكوا ما يدمره كاملا، بل يمتلكون، بل ربما الدولة الواحدة تملك ما تدمر به الكوكب الأرضية عشرات المرات. لما كل هذا؟ تريدون تدمير العالم؟ طيب مرة واحدة. لكن الجنون سباق التسلح والأنانية وسوء استخدام العلم هو الذي أعطاه الوضعية. فإذا عدد من العلماء الدارسين لمقاصد الشريعة ينظرون إلى هذه القضايا، قضايا التسلح المعاصر وقضايا أسلحة الدمار الشامل، من وجهة مقاصد الشريعة التي جاءت بحفظ الأنفس وحفظ الأموال وحفظ الأرزاق وحفظ الخيرات وحفظ هذه الأرض. فإذا هذه التوجهات التي يعرفها العالم كلها حين نخضعها لمقاصد الشريعة نجد أنها انحراف شديد وخطير. وهكذا الأوبئة الناجمة عن الانفلات في العلاقات الجنسية اللاشرعية، كل هذا ينظر إليه من خلال مقاصد الشريعة. يمكن أن أذكر نموذجا لمن يتجهون هذا الاتجاه أو نماذج. الدكتور جمال الدين عطية في كتابه نحو تفعيل مقاصد الشريعة، والدكتور عبد المجيد النجار في كتابه مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة. فإذا من حيث التأصيل ما زال المفكرون والدارسون المسلمون يوسعون من الوعاء الذي تملأه مقاصد الشريعة بنظرياتها وبما قرره فيها العلماء ومما قرروه أن كلياتها مجمع عليها في الملل والشرائع والأمم كافة، وهو ما يعطيها مرجعية كونية ومرجعية دولية ومرجعية أممية. وكذلك يتسع مجال التفعيل والتطبيق، تفعيل مقاصد الشريعة في السياسة الشرعية، تفعيل مقاصد الشريعة في الأسرة، تفعيل مقاصد الشريعة في الأموال والاقتصاد والتعليم والإعلام. وكل هذا يسد مسدا ويسد فراغا لا شك فيه، ويعطي للفكر الإسلامي قيمة مضافة يزاحم بها ويتفوق بها ويقدم من كنوز الشريعة ما لا يوجد عند غيرها. وكذلك يتطور البحث في مقاصد الشريعة لإخضاع العلوم الإسلامية نفسها التي نشأت ونمت على مدى قرون، إخضاعها ونحن في زمن نجمع فيه على الحاجة إلى التجديد، يخضعون هذه العلوم كذلك إلى ميزان المقاصد. فالعلوم الإسلامية كلها، وإذا أخذناها بتفاصيلها عشرات من العلوم الإسلامية والعربية في مختلف المجالات، القرآنية والحديثية والفقهية والأصولية والعقادية والتربوية إلى آخره، هذه العلوم مما لا شك فيه أننا لا نستغني عنها، ولكن مما لا شك فيه أنها هي أيضا لا تستغني عنا لتجديدها والنهوض بها وإعادة صياغتها وتتميم رسالتها ومسيرتها. وهنا يأتي أو تأتي فكرة الآن أيضا يتحدث عنها الدارسون لمقاصد الشريعة، وهي ضرورة تقصيد هذه العلوم، ضرورة تقصيد العلوم الشرعية حتى لا تبقى دراستها بعيدا عن مقاصدها. ومقاصدها، مقاصد العلوم، هي أولا مقاصد العلم في الإسلام. والعلم في الإسلام كما قرر الشاطبي رحمه الله مقصوده العمل، ومقصوده التعبد، ومقصوده الإصلاح، إصلاح الفكر وإصلاح منهج الفكر وإصلاح الأعمال وتوجيه الأعمال. فالعلم في الإسلام أو العلوم كلها في الإسلام ليست مجرد معلومات نظرية نراكمها ونحفظها ونستظهرها سواء في الامتحان أو في التدريس. لا ليس هذا بمعنى لا مكان في الإسلام لما يسميه البعض العلم لأجل العلم. لا نحن عندنا العلم له مقاصده، ومقاصده العلم، مقاصده العمل وتسديد الفكر وتسديد العمل وإنهاض العمل، هذا هو مقصود العلوم جميعا. ثم بعد ذلك لكل علم في هذا الإطار مقاصده الخاصة. فتقصيد العلوم كلها التي ندرسها والتي نقرأها والتي نؤلف فيها، تقصيدها معناه إخضاعها بأن تكون خادمة للعمل وخادمة لتصحيح الفكر وتسديده بصفة عامة. ولكن كل علم ماذا سيسدد وماذا سيصلح وماذا سيوجه؟ إذن يجب أن يكون هذا حاضرا، الإجابات عن هذه الأسئلة يجب أن تكون حاضرة، ويجب أن تكون هي المحدد لما ندرسه وما لا ندرسه، وما نحافظ عليه وما لا نأبه له إن تأخر أو قل أو غاب. لأن معيارنا هو العلم لأجل العمل، والعلم إمام العمل كما قال علماؤنا، ولكل علم أعمال هي التي أنيطت به، أنيط به تقويمها وتوجيهها. فإذا اليوم نحن بحاجة إلى تقصيد العلوم بمعنى تحديد مقاصدها وإعادة استذكار مقاصدها ثم تحكيم هذه المقاصد، تحكيم تلك المقاصد في ذلك العلم تقديما وتأخيرا وتنقيحا وتجديدا وزيادة ونقصا إلى آخره. لأن على سبيل المثال علم أصول الفقه منذ القديم كثير من العلماء يقولون دخلت فيه مباحث ومسائل ومصطلحات وإشكالات ليست منه وليست من أصله وليست من مقصوده. فهذه هذه الأمور دخيلة على علم أصول الفقه، وقد يكون لها مكان مناسب في غير أصول الفقه من قديم العلماء يشتكون. فإذا تقصيد علم أصول الفقه معناه مراعاة مقاصده وتوجيهه ليظل في خدمتها ولو ببحث مباحث جديدة وتأصيل أصول جديدة والاستغناء عن مباحث أثقلت كاهل طلابه، وربما كما هو مشهور في تاريخ هذا العلم نفرتهم، ربما نفرتهم تلك المباحث الدخيلة العقيمة. فلا بد من إصلاح هذا العلم وغيره في ضوء المقاصد، هذا هو معنى تقصيد علم أصول الفقه. ومثل هذا يقال اليوم في موضوع العقيدة وعلم الكلام. فالعقيدة وعلم الكلام كذلك دخلت دراساتهما أشياء كثيرة ذات طبيعة نظرية جدلية فلسفية، أيضا عقدت هذا العلم وأضعفت تحقيقه لمقاصده وذهبت بجاذبيته وبهائه، وأصبحت الدراسات العقدية والكلامية جدلا كثير عناؤه قليل غناؤه كما يقال. فإذا أيضا مسألة التقصير وإدخال النظر المقاصد في هذا العلم كما في غيره من العلوم أيضا يتيح لنا أن نعيد لعلم مقاصد لعلم العقيدة ولعلم الكلام إسلاميته بعيدا عن أي تأثير يوناني أو غير يوناني، أن تعود له آثاره وبركاته العملية أيضا بعيدا عن الطابع الجدلي العقيم. هذا مما تمتد إليه اليوم الدراسات المقاصدية. واليوم هناك عناية متزايدة كذلك بفتح باب لمقاصد العقيدة وليس فقط مقاصد الشريعة. مقاصد العقيدة هي التي تعيد الروح إلى العقيدة وتعيد لها وظيفتها العملية والتربوية التوجيهية والتطبيقية على غرار ما كان قد بدأه ولم يكمله أحد. بدأه عز الدين بن عبد السلام في كتابه شجرة المعارف والأحوال، وغيره ممن لهم إشارات في هذا الاتجاه كالغزالي في المقصد الأسنى. لكن اليوم هناك توجه متزايد لكي يفتح باب مقاصد العقيدة على غرار باب مقاصد الشريعة. فليس الشريعة بأولى بأن تدرس مقاصدها من العقيدة أيضا بأن تدرس مقاصدها. وبصفة عامة فالدراسات المقاصدية اليوم من أهميتها وفائدتها وتوسعها أنها أصبحت لا يستغنى عنها في أي باب من الأبواب وفي أي قضية من القضايا المعاصرة بصفة خاصة. ما نسميه أو يسمى بالفكر الإسلامي زاده ومستنده الرئيسي هو مقاصد الشريعة. والاجتهاد الفقهي المعاصر اليوم يجد أقوى سند لتجديده وترشيده وتبصيره بقضايا عصره ومتطلبات عصره يجد ذلك أيضا في مقاصد الشريعة. وقد ذكرت قبل قليل الإمام المجدد والمقاصدي الأول في هذا العصر الشيخ محمد طاهر بن عاشور، فقد ذكر رحمه الله في بداية كتابه مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة الإسلامية، ذكر وجوه الاجتهاد التي يدور بينها المجتهد. المجتهد لا يخلو إما وإما وإما وجوه الاجتهاد التي يتقلب فيها المجتهد أو يمكن أن يطرقها المجتهد. فذكر خمسة أنحاء من وجوه الاجتهاد، ثم قال: وكل هذه الوجوه والأنحاء محتاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة. بمعنى أن جميع وجوه الاجتهاد سواء في فهم النص ابتداء أو في ربط النصوص ببعضها حتى تنتج فقها متناسقا بدل أن ننتج منها فقها متضاربا، وكذلك القياس، قياس الأمور الجديدة على نظائرها والنظر فيما لا نص فيه ولا يصلح فيه القياس، وتعليل الأحكام التي اختلف في تعليلها قديما أو قيل إنها غير معللة. هذه هي وجوه الاجتهاد الخمسة التي ذكرها. قال: كلها تتوقف على الاجتهاد، على المقاصد، على معرفة المقاصد. ولذلك قال الإمام الشاطبي في كلمة جامعة أخلص منها وعبرها لختم هذه الكلمة، قال: إنما تحصل درجة الاجتهاد أو صفة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: الأول معرفة مقاصد الشريعة على تمامها، والثاني تمكن من عرف مقاصد الشريعة على تمامها تمكنه من الاستنباط وفق مقاصد الشريعة التي علمها. بمعنى أن هناك القسم النظري في معرفة مقاصد الشريعة، وهناك القسم التنزيلي التطبيقي الذي يتدرب فيه الفقيه حتى يصير مجتهدا ويصير قادرا على استعمال هذه الكنوز المقاصدية. وأختم بفكرة أيضا أشار إليها الشاطبي، وهي أنه أشار في أوائل كتاب الموافقات إلى أن هذه المقاصد التي في هذا الكتاب وما شاكلها، قال ما معناه: هي حكمة بالذات ولكنها قد تنقلب فتنة بالعرض. بعض الناس قد يأخذون المقاصد ليجتهدوا بها ويجتهدوا فيها، وهي المقاصد حكمة، هي حكمة الشريعة، ولكنها عند بعض الناس قد تنقلب فتنة بالعرض وليس بالذات. ووضح هذا بقوله: ولا يصح للناظر في هذا الكتاب، يعني كتاب الموافقات، ولا يصح للناظر في أن ينظر في هذا الكتاب نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريانا من علوم الشريعة منقولها ومعقولها أصولها وفروعها، غير مخلد للتقليد أو التعصب للمذهب. لأنه إذا كان هكذا، يعني مخلدا للتقليد والتعصب، لأنه إن كان هكذا فلربما ينقلب ما في هذا الكتاب عليه فتنة بالعرض وإن كان حكمة بالذات. إذن أخذ مقاصد الشريعة ممن لا يتأهل لها، استعمالها ممن لا يتأهل ولم يتأهل استعمالها، يمكن أن تكون فتنة. فكثير من الناس اليوم، طبعا احنا اليوم سوق المقاصد رائجة جدا، كثير من الناس لا بضاعة لهم لا من كتاب ولا سنة ولا قواعد شريعة ولا قواعد فقه، ويعمد إلى أخذ بعض الكلمات العامة ليحلل ويحرم بمقتضاها. الشاطبي يقول: حتى يكون ريانا، مجرد استفادة من كتابه لابد أن يكون الشخص ريان من علوم الشريعة منقولها ومعقولها أصولها وفروعها، وإلا انقلبت عليه هذه المقاصد فتنة وإن كانت في حقيقتها حكمة. فإذا هذه بعض معالم الاهتمام المعاصر والاهتمام المتزايد منذ قرون، طبعا الحال منذ الشاطبي، وهذه بعض الآفاق التي تفتحها مقاصد الشريعة وتكشف لنا عن أهمية مقاصد الشريعة. وأكتفي بهذا القدر، وأترك الكلمة لشيخنا الذي شرفنا بالحضور ولكم جميعا، والحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا على هذه المحاضرة الضارية التي جال فيها وبين الكثير من الجوانب التي كنا حقيقة لا نظن أن الوقت يكفي لها، ولكنها البركة. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك للشيخ في وقته وفي علمه، وإن شاء الله تعالى هناك كلمة قبل الأذان مع الشيخ محمد الحسن يكمل ويسمن. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. بناء على ما بينه فضيلة شيخنا، من المهم أن يدرك طلبة العلم أن الاشتغال بالمقاصد مرحلة لاحقة للتبحر في علوم الشريعة الأخرى، وأن استغلال هذه المقاصد في الإفتاء دون أن يكون للإنسان رصيد من معرفة الفقه مزلة قدم، فيحتاج الإنسان إلى أن يعرف أن المقاصد في أغلبها غير قطعية وإنما هي مجرد استنباط. فأغلب مقاصد الشرع لم يرد نص من كتاب أو سنة بها، وإنما عرفت من خلال جمع النصوص، ولذلك يصل بعضها إلى ما يشبه التواتر المعنوي كما قال الشاطبي، فإنه قال: إن القطع في القوليات متعذر، وإنما نصل إليه من خلال الاستقراء كجزمنا بشجاعة علي وجود حاتم، فليس لدينا أي نص متواتر أو منقول برواية صحيحة بإثبات شجاعة علي وجود حاتم، وإنما وجدنا كثيرا من القصص التي لا يشكك فيها عاقل وبجمعها اجتمع لدينا حصل لدينا القطع بجود حاتم وشجاعة علي، فكذلك هذه المقاصد. ولذلك أغلب المقاصد المعروفة ترجع إلى الاجتهاد في تخريج المناطق، فهي تخريج مناطق وحكمة، وهذه الحكم يذكر الأصوليون أنها لا تصلح للتعليل، فالحكمة لا تصلح للتعليل، الحكمة بذاتها لا تصلح للتعليل، وفرق بينها وبين العلة، فالعلة وصف ظاهر منضبط، والحكمة معنى يشبه أن يكون الشرع قصده عند تشريعه الحكم، فلذلك لا يعتمد على هذا التعليل، وإنما يعتمد على هذا التنزيل، وتقتضي ملكة لدى الإنسان وفهما في تشريع ربه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهاء في المقاصد، لأن الالتزام في الشرع جاء على قسمين: التزام ديني والتزام تنظيمي. فما من نبي من الأنبياء إلا وقد قال لقومه: فاتقوا الله وأطيعوني، كما بيّن الله ذلك في كتابه. فاتقوا الله، هذا الالتزام الديني، وأطيعون، هذا الالتزام التنظيمي، لأن المقصود ليس طاعته نبيا من الأنبياء مبلغا عن الله، وإنما المقصود طاعته قائدا لا بد من طاعته لتنتظم الأمور وليلا تقع الفوضى. وهذان الالتزامان الأصل عدم تعارضهما، ولكنهما قد يتعارضان. فمثلا لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب، نادى مناديه في الناس: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في ديار بني قريظة. وهنا تعارض لدينا الالتزام الديني والالتزام التنظيمي، الالتزام التنظيمي داخل في جنس المقاصد بخلاف الالتزام الديني. فالالتزام الديني كما تعلمون الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، من صلى البردين دخل الجنة. الأحاديث في وجوب صلاة العصر والتأكيد عليها وأنها الصلاة الوسطى كلها من الالتزام الديني، لكن هنا جاء التزام تنظيمي وهو أن لا يصلين العصر إلا في ديار بني قريظة. وهنا اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم من لم يصلي العصر إلا في ديار بني قريظة بعد صلاة العشاء، ومنهم من صلاها في أول وقتها في المدينة ولحق ببني قريظة. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا منهم، فلم يلوم الذين عجلوا صلاة العصر فصلوها في أول وقتها في المدينة، ولم يعنف الذين أخروها فصلوها بعد صلاة بعد وقت العشاء في ديار بني قريظة. ونظير هذا أيضا ما حصل لعبد الله بن أنيس رضي الله عنه عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لاغتيال خالد بن سفيان الهذلي، وكان يجمع الجموع لغزو المدينة، وقد عرفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم تعريفا عجيبا، قال: إذا رأيته قلت الشيطان، فليس له شبه من الناس إلا الشيطان. قال: فأتيته فقال: ممن الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع أنك تجمع لهذا الرجل، فأتيت لأشهد معك، فإن أنت غنمت رضخت لي، أنا أعطيتني من الغنيمة. قال: هو على ما سمعت، فأخذ بيدي فجعل يطوف بي بين الجموع حتى كادت الشمس تغرب وما صليت العصر، فصليتها إلى غير القبلة أومئئما. هنا تعارض الالتزامان على عبد الله بن أنيس. الالتزام الأول صلاة العصر في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والثاني الالتزام التنظيمي بقتل هذا الرجل الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتله. وهنا اجتهد فرأى أن المقصد الشرعي يحققه قتل الرجل أكثر مما تحققه صلاة ركعتين، فلو صلى هو ركعتين لانكشف أمره وقتل واستمر الخطر داهما على المدينة وأهلها. فلذلك آثر أن يصلي العصر إلى غير القبلة يومئئما، حتى إذا اقترب خلوت به فأطرت رأسه بالسيف وقلت أقول له: السيف يعجم رأسه، أنا ابن أنيس فارسا غير قعددي، إذا حارب المختار أي منافق سبقت إليه باللسان وباليدي. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاجتهاد بنوع من أنواع الإقرار. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: إقرار بالاستحسان وهو أعلاهما، والإقرار بالسكوت. فالإقرار بالاستحسان مثل ما أقر عبد الله بن أنيس لأنه شجعه فأعطاه عصا. فقلت ما هذه يا رسول الله؟ قال علامة بيني وبينك يوم القيامة. فأمر بجعلها في كفنه. فهذا إقرار بالاستحسان كإقراره لقيافة مجزز المدلج لما رأى زيدا وأسامة قد لبسا كساء غطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة تبرق أسرة جبهته فقلت بأبي وأمي أنت يا رسول الله ما يسرك؟ فهنا أقر هذا. قال أما علمت أن مجززا المدلجية دخل فرأى زيدا وأسامة قد لبسا كساء غطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟ فهذا تقرير بالاستحسان، والتقرير بالسكوت كتقريره لأكل خالد الضب على مائدته فإنه سكت عنه ولم يشجع عليه ولم ينهه عنه. وكثير من المتعجلين في الفقه والفتوى ينظر إلى بعض الأمور، مثلا إزالة الشبهة عن الإسلام، فيترك معلوما من الإسلام دل عليه الدليل من الكتاب والسنة بسبب مقصد وهمي في نفسه هو، وليس أهلا لتنزيله ولا لفقه فيه. كثير من المتعجلين اليوم مثلا في بلاد الغرب يفتون بالمصافحة الأجنبيات ومخالطتهن وبكثير من الأمور التي تخالف نصوصا من الوحي، وإذا سئلوا عن ذلك قالوا المرجع في هذا إلى المقصد الشرعي لأن ترك هذه الأمور فيه تشويه للإسلام ونحن نريد دفع هذه الشبهة عن الإسلام وهذا مقصد شرعي، وهذا عدم فهم للمقصد وعدم تنزيل له في منزله. وهذا ما نبه عليه الشيخ في ختام كلمته ولا كلام بعده، فقد أخذ القوس باريها وأنصف القارة من رماها. فأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم بكل خير وأن يرزقنا وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.